السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام قد يدل على أن من أمامك من أهل التفاؤل. إذا رأيت الناس في كرب وفي غم وفي حزن والكل حامل الهم، تيجي تسأله تقول له إيه الأخبار؟ يقول لك نعمة، واللي يكرهها يعمى. إيه يا عم النعم اللي احنا فيها؟ ده غلاء الأسعار ومش لاقيين اصلا نشتري شويه خضار، ومع ذلك يقول لك الحمد لله احسن من غيرنا كتير، دنيا وفانيه والاخره باقيه. لما تلاقي الدنيا داخله على انسان بهم، تدخل على واحد تاني وتبص تلاقي الالفاظ بتاعته تدل عليه، تدل على التفاؤل، تدل على التفاؤل. كلمه ما تزعلش عنده كتير، كلمة ما تخافش عنده على طول، كلمة ما تيأسش يا سلام لما تبقى على اللسان. فعلا الكلام على الإنسان عنوان، كلامك عنوانك. مسألة التفاؤل بتظهر من خلال كلام الإنسان، والكلام ده يا حبيبي مش من عندنا، ده سنة الله جعلها بين أنبيائه. على سبيل المثال سيدنا شعيب لما خرج سيدنا موسى خائف منها يترقب، لما شافه قال له إيه؟ خرج منها خائفا يترقب، قال له ما تخافش نجوت من القوم الظالمين، لأنه شافه في خوف ورعب. أنا خايف لحسن الناس يضروني، أنا خايف لحسن يعملوا لي كذا وكذا، وانت عارفين المؤذيين كتير. أول ما راح لسيدنا شعيب قال له إيه؟ قال لا تخف، ما تخافش. كلمة ما تخافش بتجعل الناس في طمأنينة، وهي علامة ودلالة على التفاؤل. حتى لو كانت الدنيا كلها ضدك، ما تخافش، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الله أكبر. حين ترى هذه الكلمة نسمعها ونراها من خلال قصة مريم لما حملت بابنها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حزن شديد جدا، خايفة لتتهم، مع أنها تعلم أنها آية. هكذا العفيفة الشريفة لو أنها أصيبت بشيء مع علمها اليقيني أنها آية من الله وأن الله هو الذي يباشر هذه المسألة، ومع ذلك حزنت من مجرد الحديث عنها، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، ناداها من تحتها، وهنا إشارة أن عيسى عليه السلام نطق قبل نطقه بين الناس في قراءة من القراءات، فناداها من تحتها، ودي قراءة من القراءات، يعني ناداها الذي تحتها. ومين اللي كان تحتها آنذاك حين ولد؟ عيسى بن مريم. ألا تحزني، ما تزعليش. يا سلام لما الواحد يقابل الناس بالتفاؤل ويبسط الأمور. يعني الكلام ده بنشوفه في واقعنا، الواحدة تبقى مع زوجها وحصل أي خلاف وأي مشاكل، ولازم هيحصل مشاكل لأنها دنيا لا يمكن أن تستمر على حال واحد في الاستقرار والسعادة والهناء، وإلا تعتبر جنة. سبحان الله، الواحدة تبقى خرجت غضبانة من عند بيتها وتروح لأبوها، أول ما تدخل هناك انت جاية ليه؟ ده الولد عمل فيا كذا وكذا وكذا الزوج، والله لوريه النجوم في عز الظهر، ورب الكعبة لخليه يلف حوالين نفسه، هو مش عارف أنا مين، هبيع اللي وراه قدامه. إنما في ناس عندها عقل وتفاؤل تبسط الأمور. أول ما البنت تيجي في كرب وغم، ده ضربني، ده شتمني، بص يا بنتي اقعدي كده الأول، أمك عاملة لنا حلة محشي على الكانون، وعندنا دكرين بط، وعندنا شوية حمام، ربنا يوعدنا. الحاجات اللي كنا بنسمع عنها في الذكريات دي ربنا يوعدنا إن شاء الله. فأحبابي الراجل استقبل بنته بإيه؟ ما تزعليش اقعدي. الواد ده أنا عارفه لسانه طويل شوية، بس خلي بالك والله في خير يا بنتي. هو ده الكلام، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. كلما تفاءلنا بالخير نجده. إنما والله لخلي عيشته سودة، هتبقى عيش بنتك سود وعيشتك أنت سود، وباين عليها هي عيشة سودة أصلا، لأن واضح إن هي عاملة لك كده في البيت. ما قلنا كل واحد بيطلع من اللي عنده، لأن عيشتك سودة عايز تطلع على الراجل اللي متزوج بنتك. فالشاهد التفاؤل حلو، كلامك عنوان. لما تتكلم في مسألة التفاؤل بهذه الطريقة، شوف اسمع، عيسى بن مريم ينطق بإذن الله: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة، الخير هيجي بقى هو، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فقلي واشربي وقري عينا. يا ست كلي الأول، عشان كده الفرج جه. فأتت به قومها تحمل، القصة المعروفة، حتى دخلت عليهم وحدثت الآيات، لأننا نتفاءل بأن الله سيفرج رب الأرض والسماوات. وبين القوم والناس اللي عمالين يضحكوا عليها، وجاية شيلة ابنها، فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أشارت إليه. فلما اقتربوا منه وسألوه، طالما أنت بتقولي نسأله ابن مين ده، فلما سألوه نطق بإذن الله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فرج الله عن مريم لماذا؟ بحتة التفاؤل. لا تحزني، كله إن شاء الله بيتحل، سبحان الله. الشاهد أيها الأحبة، أننا في كلامنا يتضح مقالنا، لا بد لنا أن نتكلم بالكلام الذي إذا سمعه الناس يرون فيه تفاؤلا، بدل ما نعقد الدنيا. يعني ما تشوف حد زعلان قل له ما تزعلش، حد خايف قل له ما تخافش، حد يائس قل له ما تيأسش. سيدنا يعقوب لما أولاده جوله قالوا له: أخو يوسف راح مع يوسف، قال: لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله. خلي بالك من الكلام عنوان، لا تيأسوا من روح الله، لأن ما بييأسش من روح الله إلا القوم الكافرون. أنت طول ما أنت مسلم وراجل محترم، مهما حدث ومهما كان، حتى لو الدولار بقى بمئة جنيه ما تقلقش، إيه المشكلة؟ أنا عارف إن أنت أصلا مش لاقي الدولار ولا لاقي الجنيه، بس اتفائل، والله الحياة هتبقى حلوة وجميلة طول ما أنت مسلم. إن شاء الله النعمة موجودة، ده احنا دايما بنقولها كده: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وإسلامنا أحلى نعمة واللي يكرهها يعمى. طب غيرك اللي مش مسلم هيعمل إيه؟ لا لاقي دولار ولا لاقي رحمة من العزيز الغفار، ولا هو بيتبع سيدنا النبي المختار، ده رايح في 60 داهية، ده لو كانت 60 داهية كفاية. يا مولانا ما انت لسه بتقول التفاؤل 60، ان شاء الله ربنا يهديه. خلينا في مسألة التفاؤل، خلي بالك ليست هذه كلام مثلا تفاؤل عند شعيب فقط او عند مريم فقط، انما كانت سنة الله في خلقه. حتى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الغار، وسيدنا ابو بكر الصديق كان خايف لحسن الكفار يبص على سيدنا النبي ويمسكوهم وهم مهاجرين، ماذا قال النبي محمد؟ قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. خلي بالك، لا تحزن إن الله معنا. ولما تلاقي واحد غضبان ولا حيقول ما تغضبش، إن شاء الله محلول. فهذا الكلام على الإنسان عنوان، والتفاؤل أيها الأحبة بيجيب الخير. والمسألة دي ليست فقط في الأنبياء، بل رب العزة جل وعلا تعامل بها مع عباده. إزاي؟ هقول صلي على حبيبك النبي محمد. الإنسان فينا عمل ذنوب كتير أو أصبح من المسرفين على نفسه. المسرف ده يعني اللي رايح في داهية، أنه فعل من الذنوب والمعاصي ما عندها يظن أن الله لن يغفر له. في ناس تخش عليهم تقول له مثلا: أنا عملت كذا وكذا وكذا، يا نهار أبيض، أنت اللعنة نزل عليك وعلى اللي خلفوك، ده انت سبحان الله ان شاء الله مولع في نار جهنم، انت عمرك ما هتورد على جنة. ده عنوان تشاؤم. انما يا راجل تجيب له الايات اللي فيها نوع من التفاؤل كده الجميلة. قال رب العزة جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي، لم يقل يا أيها المجرمون يا ملعون انت وهو يا اللي بتعصر يا أيها العصاة، إنما قال قل يا عبادي. يا عبادي أي أنك عبد لله. دائما الإنسان المتحدث يذكر العبد هذا أنه عبد لله، وطالما أنه عبد الله فربنا يرحم عباده. قل يا عبادي الذين أذنبوا، الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن الذنب حاجة والإسراف على النفس حاجة تانية. الإسراف دي معناها ذنوب ما لهاش حصر وثقيلة جدا، ومع ذلك ربنا يفتح باب التفاؤل والأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما تروحش على إنسان بقى يروح صدمك على طول: الله يا أخ أنا كنت وأنا صغير عملت كذا، والله أنا عملت ذنوب مش عارف إيه. طيب أنت عايز إيه يا عم؟ روح بص اعمل اللي أنت عايزه بقى، لأنك أصلا أنت والشيطان هتعملوا كده أنججة وتروحوا جهنم. يا راجل كن متفائلا، فكلام المرء عنوان، والكلام يستدل به على التفاؤل من خلال الكلمات الراقية العالية. رب العزة جل وعلا فتح الباب وأمرنا بالدخول منه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ثم وعدنا بالقبول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ثم فتح الباب العظيم من الرجاء والتفاؤل لكل العصاة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. ولذلك أقولها متفائلا: عباد الله لا تيأسوا، عباد الله لا تقنطوا، عباد الله لا تحزنوا. همومك يا أخي حتما تزول، وصبرك يا أخي باب الوصول، فدربك يا أخي درب الرسول. عباد الله لا تيأسوا، عباد الله لا تقنطوا، عباد الله لا تحزنوا. اطلب شفاءك من رحيم نعم الإله، كن متفائلا. اطلب شفاءك من رحيم نعم الإله، واعلم أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وفوض إليه الأمر تبلغ رضاه. عباد الله لا تيأسوا، عباد الله لا تقنطوا، عباد الله لا تحزنوا. لما تشوف واحد الكلام بتاعه دايما كده في وسط الكرب هتفرج إن شاء الله أستاذ ولا يهمك. لما تلاقي واحد كده في عز الخوف تخافش يا جدع، ما تخافش، ربك الله خليك كده ما شاء الله، ما تخافش هتتحل. لما تلاقي الواحد خلاص يائس من المسألة يا عم الحاج ما نقولش بقى يحلها ألف حلال، هو المالك فقط، هو الملك فقط، طالما عند الله هتيسر وتحل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وانت مين إلهك يا عم؟ الله الذي بيده كل شيء. ما تزعلش وما تخافش وما تقنطش وما تيأسش. ده كلمات المتفائلين.